بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه القاعدة الخامسة عشرة. قال المصنف رحمه الله: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. هذه القاعدة مستفادة من نصوص كثيرة في القرآن. جعل الله الأسباب للمطالب العالية، يعني الأسباب التي يكون بها حصول الفرج والتفريج والخير والفلاح للمؤمن، فإن الله جل وعلا جعلها مبشرات، وبالمثال يتضح المقال. قال الله جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. في النصر، النصر أليس هو من المطالب العالية؟ النصر من المطالب العالية، نصر المؤمن ونصر الإسلام، هذا من المطالب العالية. فأنزل الله جل وعلا الملائكة سببا لهذا النصر، حينما يكون أو كان أهل الإيمان في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في هم وفي، فتتنزل عليهم الملائكة، ماذا يعطيهم هذا من إحساس؟ يعطيهم شعور بالطمأنينة ويعطيهم زيادة في الإيمان. إذن كان نزول الملائكة هو من المبشرات لهم، من المبشرات لهم. إذن ما فائدة هذه المبشرات؟ تعطي سكينة في النفس، وتعطي انشراح في الصدر، وتعطي زيادة في الإيمان. كلما حصل هم أو ضيق، جعل الله تبارك وتعالى من الأسباب ما تكون مبشرات للمؤمنين، ما تكون مبشرات للمؤمنين. ثم قال في أسباب الرزق ونزول المطر: إذا جاءت الرياح، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. إذا جاءت الرياح استبشر الناس بالمطر، فهذه الرياح جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا، جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا. المطر هذا فيه تفريج، لأن فيه يعني خير للناس في زروعهم وللبهائم وللتجار ولأصحاب المزارع، فالله تبارك وتعالى قال في أسباب الرزق: ومن آياته أن يرسل الرياح. إذن صارت هذه الرياح مبشرات للمؤمن، وفيها انفراج عن أساريره، ولذلك الله جل وعلا قال: فانظر إلى آثار رحمة الله، لما تحيا الأرض هذه من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. إذن نزول الملائكة سبب للنصر، وهي مبشرات للعباد. حصول هذه الرياح التي تتبعها الأمطار أيضا تكون مبشرات، قد تكون مبشرات للعباد. إذ المقصد هو نزول المطر ليس الرياح، الرياح قد يتأذى منها الناس، لكن ما يأتي بعد ذلك من الخير. يحصل للإنسان من الكرب، يحصل للإنسان من الهموم، فيهيئ الله جل وعلا له من الأسباب ما تكون سببا للبشارة، حينما قال الله جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى، أي هذا نزول الملائكة، قال: ولتطمئن به قلوبكم. إذن ذكر الله جل وعلا مقصدين عظيمين لنزول الملائكة: أنها بشارة بالنصر، وأنها اطمئنان للقلب، اطمئنان للقلب. ثم قال: وأعم من ذلك قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي. تنبهوا لهذه المسألة: أولياء الله كل مؤمن تقي. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ليس لأولياء الله لباس معين، ليس أولياء الله محصورين بعدد معين، ليس أولياء الله لهم سن معين. الله عز وجل ما ذكر لنا هذه القيود، ذكر لنا قيدين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكر الله جل وعلا قيد الإيمان، وذكر قيد التقوى. إذا من كان مؤمن وكان متق لله جل وعلا فهو من أولياء الله. الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المقتصد الذي يفعل الواجب الذي عليه ويترك المحرم، ومقصر في فعل المستحب وفي ترك المكروه، والسابق بالخيرات الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهات. هذان الفريقان هما من أولياء الله، هما من أولياء الله. إذن الذي يريد الولاية من الله أن يكون وليا لله يكتسبها، أو هي تأتيه هبة من الله؟ يا عبد الرحمن، يكتسبها، يكتسبها، لا تتوارث. أنت ولي، ابنك ولي، ما في هذا الكلام في الإسلام. أنت مؤمن تقي، أنت ولي، واضح؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا نعم أبو عبد الله تفضل. في ضرسك؟ هيا ما عليك حرج، إن شاء الله صيامك صحيح إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب، إذن لابد أن نفهم هذه المسألة بهذه القيود الشرعية التي ذكرها الله تبارك وتعالى: الإيمان والتقوى. طيب، قال الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير. لهم البشرى، ذكر الله ما هي البشرى، أطلقها، تبقى على الإطلاق كما سبق معنا. لهم البشرى، لهم الثناء الحسن، لهم البشرى بالجنة، لهم البشرى بالخير، لهم البشرى في العافية، لهم البشرى في الدنيا، لهم البشرى في الآخرة. أنواع البشرى في الدنيا، أنواع البشرى في الآخرة لهم دون تحديد. وهذا يدل على فضل الله العظيم، يدل على فضل الله العظيم. نعم. ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرات بالفرج، والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. نعم. رأيت، قال نعم، رأيت من ذلك العجب العجاب. قال: ألطف من ذلك أن يجعل الله عز وجل الشدات مبشرة بالفرج، يعني كل ما أصاب الإنسان شدة، كل ما ضاق عليه الأمر جاءه الفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. كلما ضاق الأمر كلما جاء التفريج من رب العالمين تبارك وتعالى. فهذا أيضا، هذا أيضا حالة من الأحوال التي تكون فيها المبشرات. إذن من المبشرات الأولى أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة وتزداد النعم، تزداد النعم، يزداد من الخير، يزداد من المال، يزداد من الولد، يزداد من الرزق. هذا دليل على دليل، بما أنه قائم على طاعة الله جل وعلا، تنبه، فهو دليل على ما فيه من الخير. طيب، إذا كان يزداد من النعم، يزداد من الخير، وهو قائم على معاصي الله، قائم على المعاصي، يعصي ربه، هذا استدراج، هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يزيدك الله مالا، يزيدك ولدا، يزيدك عافية، وأنت قائم على معصية، هذا استدراج، انتبه لنفسك. أيضا الإنسان إذا كان تغلق أمامه أبواب الخير، إذا جاء إلى وظيفة لا يوفق لها، إذا جاء إلى تجارة لا يوفق لها، يبتلى في جاره، في ولده، في سيارته، هنا يراجع نفسه أيضا، ينظر في حاله، هل هو عنده من الذنوب ما كانت سببا لهذه الأمور؟ لأن الإنسان قد يحرم الرزق بالذنب، أليس كذلك؟ كما في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا كان على تقوى من الله تبارك وتعالى فتكون هذه من المبشرات، زيادة النعم والخير والأسباب التي يهيئها الله تبارك وتعالى له. طيب، إذا كان أيضا يصاب بالشدة وهو قائم على طاعة الله جل وعلا، فليبشر بالخير، هو مستمر على الطاعة، مستمر على العبادة، متقرب إلى الله، متوكل منيب على الله جل وعلا، متوكل على الله ومنيب إليه، سيأتي الفرج. ولذلك قال الله جل وعلا عن حال المؤمنين، قال: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب، ولا يغلب عسر يسرين، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة، والله أعلم. إذن الله جل وعلا يعطي للعباد ما قد يبتلى به العبد في هذه الدنيا، قد يكون كفارة للذنوب، يكون كفارة للذنوب، قد يكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى يرفع له درجته. وعلى الإنسان أن ينظر في حاله وفي عبادته مع ربه. إياك أن تظلم، لا تظلم قريبا ولا جارا ولا صديقا، لا تظلم في معاملة، لا تظلم في بيع أو شراء. إن هذه الأمور من أسباب محق الرزق، من أسباب البلاء، من أسباب الأمراض. فالواجب على العبد أن يستقيم على أمر الله جل وعلا، فإن أصابه مع استقامته على أمر الله شيء من البلاء فإنه يكون بإذن الله من باب الكفارات، كفارة لذنوبه أو لما يحصل له ربما من تقصير أو رفع لدرجته. وإذا أصيب بشيء من البلاء وهو مقصر فلينظر في تقصيره وليصلح، ينظر في أعماله، في صلاته، ينظر في لسانه، لأن ربما بعض المعاصي تسرق الحسنات وأنت لا تعرف خطرها ولا تدري عنها، تسرق حسناتك، فلان فعل كذا، تغتاب فلان، ها؟ هذه تأخذ من حسناتك، تستهزئ بفلان، هذه تأخذ من حسناتك، تكذب على فلان، هذه تأخذ من حسناتك، حتى لو تكذب على ولدك تأخذ من حسناتك، يحصل منك نميمة بين اثنين تأخذ من حسناتك. فالواجب على العبد أن ينظر وأن يحافظ على حسناته. وإياه وهذه الموارد التي تذهب فيها حسناته، حتى يأتي يوم القيامة وليس له حسنات، يأتي كما جاء في الحديث وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذا ننظر في أعمال الجوارح، ننظر في القلب، نعالج أمراض القلوب لأنها أيضا تأخذ من الحسنات. الحسد هذا يأخذ من الحسنات، خلق ذميم. فينظر العبد في الحسد، في الكراهية، في الحقد، في البغضاء، هذه الأمور التي تمتلئ بها القلوب ونحن لا نعالجها ونتركها حتى تكون سبب لهلاكنا. الواجب على العبد أيضا أن ينظر فيها. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقام الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. نعم. القاعدة السادسة عشرة: قال حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. هذه القاعدة في الأصل من قواعد اللغة ويتعلق بأبواب أدوات الشرط. إذا حذف جواب الشرط دل على تعظيم المحذوف، أن الذي حذف عظيم. وسيأتي معنا أمثلة. قبل أن نذكر أمثلة التي ذكرها المصنف من باب التقريب، مثلا في قول الله جل وعلا: قل إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. أين جواب الشرط؟ محذوف. قل إن كان من عند الله وكفرتم به أي يصيبكم من العذاب، تقدير. قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. طيب أين جواب الشرط؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أي نفدت هذه الأشياء ولم تنفد كلمات الله. إذن هنا لما حذف جواب الشرط دل على تعظيم الأمر، دل على تعظيم الأمر. طيب قال الله عز وجل: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أين جواب الشرط؟ محذوف. التقدير: لو لي قوة لحلت بينكم وبين معصية الله. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طيب ذكر المصنف رحمه الله هنا قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى، سترى أمرا مهولا عظيما. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لو رأيت سترى أمرا عظيما من أمر النار. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أيضا تقدير. قال الله جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. سيرون أمرا عظيما كذلك. إذن هذه القاعدة تفيد أن جواب الشرط إذا حذف في أي آية فإن يدل على أن المحذوف أمر عظيم، المحذوف أمر عظيم. لكن من أين لنا أن نقدر المحذوف؟ مسألة مهمة. ليس لك أنت أن تقدر المحذوف هكذا بمحض يعني فهمك، لا. تقدير المحذوف لا بد فيه من الرجوع إلى تفاسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والأمر الثاني ما تجيزه اللغة العربية، وكذلك ما يتوافق مع مقاصد الشريعة ومقاصد التفسير أيضا، فينظر في ذلك إلى هذه الأمور ثم يقدر هذا المحذوف. طيب أيضا ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. طيب الله جل وعلا قال في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين، ما تكملة الآية؟ لترون الجحيم. طيب ما يكون هذا جواب الشرط؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا، ليس هذا جواب الشرط. كلا لو تعلمون علم اليقين، انتهت الجملة هنا. لرأيتم أمرا مهولا. لو تعلمون علم اليقين لما حصل منكم هذا التفريط، هذا الجواب. طيب كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، جملة لترون الجحيم جملة استئنافية، وهي قسم، يعني الله جل وعلا يقسم أنكم سترون الجحيم، فلا صلة لها بالجملة السابقة. إذن اللام هنا لام إيش؟ قسم. لام القسم، لترون الجحيم. فتقدير الآية ما هي؟ تقدير الآية أنكم لو تعلمون علم اليقين ما يعني يخفى عنكم لما فرطتم في ما حصل منكم من تفريط في الواجبات ومن فعل للمحرمات، فوالله إنكم لتردن الجحيم. واضح؟ إذن الجملة الثانية جملة استئنافية أو يبتدأ بها، يعني لا صلة لها بالجملة السابقة. فالمعنى لو تعلمون علم اليقين لما حصل منكم هذا التكاثر الذي ذكر في أول الآية، ولما حصل منكم هذا التفريط، ولا ترون هذا قسم، قسم مستقل. فهذه القاعدة تفيد في أن جواب الشرط إذا حذف فإنه يفيد التعظيم. جواب الشرط يحذف إما وجوبا وإما جوازا، وهذا يعني مجاله في كتب النحو. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة السابعة عشرة: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. قبل أن نشرع في القاعدة هذه، يعبر بعض أهل العلم عن مثل هذه القاعدة بأن بعض الألفاظ الواردة في الشريعة يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. معنى ذلك أن اللفظان أو أن اللفظين إذا جاء في سياق فإن كل لفظ يدل على معنى، وإذا جاء لفظ وغاب لفظ آخر كان هذا اللفظ الوارد يعم اللفظ الغائب. مثال ذلك الإسلام والإيمان. الإسلام عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بأنه إيش؟ الأعمال الظاهرة. قال: بل الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الإيمان إذا جاء مع الإسلام فالإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، لكن إذا جاء الإسلام لوحده فإنه يتضمن الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا جاء الإيمان لوحده فإنه أيضا يتضمن الأعمال الباطنة والظاهرة. فلذلك يقول العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فيقول المصنف رحمه الله هنا: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد، يعني جاء لوحده، دل على المعنى العام المناسب له، المعنى العام، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل اللفظ الآخر على بقية المعنى. واضح؟ طيب، أي لفظين؟ لا، ما هو أي لفظين؟ مثلا ما تأتي بكلمة سورة وكلمة الجن وتقول بينهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق، لا، وإنما هي ألفاظ معينة جاءت الدلائل من القرآن والسنة على أن بينهما هذا العموم والخصوص. نعم. قال رحمه الله: ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم. الآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ما معنى آمنوا بالله ورسوله؟ يعني آمنوا بكل ما أمر الله جل وعلا به، وبكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، بالدين كله. ومن الإيمان الإيمان أيضا بوجوب الأعمال التي جاءت الأدلة بوجوبها. إذن لم يقتصر الإيمان هنا على مسألة القلب، وإنما القلب والجوارح واللسان. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أمر لهم بالإيمان، قول بالقلب أو اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. ويعبر بعض العلماء فيقول قول وعمل، وأراد بالقول قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح. فهذا كله هذا الإيمان. طيب إذا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ألم نقل إن الأعمال من الإيمان؟ لكن هنا أفردت، فيفسر العمل الإيمان بشيء ويفسر العمل بشيء، وكلاهما هو الدين كله الذي فسرناه أولا في لفظ الإيمان. لما جاء الإيمان لوحده فسرنا الدين كله بالإيمان، لما جاء الإيمان والعمل الصالح فسر جميعا بالدين كله، بالدين كله. نعم. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان هنا بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. إذن إن الذين آمنوا أقروا وصدقوا في قلوبهم وعملوا الصالحات بألسنتهم وبجوارحهم، وبذلك يكتمل تعريف الإيمان. نعم. وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. وتارة يعني البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا على معنى من المعاني. كذلك إذا أفردت التقوى، ولذلك ماذا عرفها طلق بن حبيب لما عرف التقوى؟ قال عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنك تفعل الواجب وتترك المحرم بعلم. لابد من العلم. طيب أنت كيف تترك المحرم؟ كيف تعرف أنه محرم إذا ما عندك علم؟ كيف تعرف أن هذا سنة أو أن هذا واجب وأنت ما عندك علم؟ إذن تتحقق التقوى بالعلم، تتحقق التقوى بالعلم، لا يمكن للتقوى أن تتحقق بجهل، لا يمكن، لابد أن يتعلم ثم أتقي الله جل وعلا بما تعلم. طيب إذا جاء البر لفظ البر والتقوى يصير لكل لفظ معناها الخاص، البر والتقوى جاء في سياق واحد، فيكون معنى البر كما قال بعض أهل العلم هو تحقيق الأوامر والنواهي وترك النواهي. طيب والتقوى؟ قالوا التقوى هي الوسيلة الموصلة إلى تحقيق البر، وهذا ما جمع فيه ابن القيم رحمه الله، أن البر هو الغاية وأن التقوى هي الوسيلة، البر هو الغاية وأن التقوى هي الوسيلة، يعني تتقي الله جل وعلا حتى تقوم بالبر. نعم. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. نعم، هنا الله جل وعلا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هل ذكر الله البر هنا؟ ما ذكر البر. إذن ذكر أوصاف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الآيات. طيب إذن هنا الآية ماذا يكون معنى التقوى هنا؟ يكون معنى التقوى هنا ما يشتمله معنى البر، كما أن البر لو أفرد يشمل البر ويشمل أيضا التقوى. فإذا جاء البر والتقوى في مكان واحد جاء تفريق أهل العلم بينهما، قيل كما ذكرنا البر هو الغاية، وقيل التقوى هي الوسيلة، وقيل البر يتناول الواجب والمستحب، والتقوى هو اتقاء المحارم، اتقاء المحرمات. وقال بعضهم التقوى هي رضا الله تبارك وتعالى، والبر هو رضا الناس. وإذا حقق الإنسان رضا الله جل وعلا ورضا الناس استوجبت له السعادة. إذا حقق الإنسان رضا الله تبارك وتعالى عليه ورضا الناس أيضا بحسن التعامل وحسن الخلق فقد حقق السعادة. فإذا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذا خلاصة هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وإذا جمع بين البر والتقوى في مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. نعم. وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان. يعني قول الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم هذه المعاصي بين العبد وبين ربه، والعدوان التعدي على الناس، إذن المعاصي المتعلقة بحقوق الناس، هذا اجتمع. لكن إذا جاء الإثم لوحده فإنه يفيد كل المعاصي المتعلقة بالله جل وعلا أو بالخلق، كما أن العدوان أيضا إذا أفرد فإنه قول الله عز وجل: ولا تعتدوا على حقوق الله جل وعلا وعلى حقوق الناس، إذن يفيد أيضا المعنيين. نعم. وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. نعم. طيب، ما هو تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل شيء يحبه الله من الأقوال ومن الأفعال الظاهرة بالجوارح وباللسان أو الباطنة في القلب هي عبادة. طيب، التوكل عبادة؟ حينما يفرد الله جل وعلا التوكل أو حينما يفرد الله جل وعلا الاستعانة مع لفظ العبادة، يعني يقرنها، عفوا، حينما يقرن لفظ الاستعانة أو لفظ التوكل مع لفظ العبادة، فهذا يدل على عظيم هاتين العبادتين. ولذلك عند أهل العلم أنه إذا ذكر اللفظ العام مع بعض أفراده دل ذكر هذا الفرد على اختصاص، إما على أهمية، على منزلته، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب، الله جل وعلا أمر بالمحافظة على الصلوات ثم قال الصلاة الوسطى، أليس الصلاة الوسطى من جملة الصلوات؟ إذن لا، حينما أفرد الصلاة الوسطى دليل على أهمية الصلاة الوسطى. ولذلك جاء في الأحاديث: من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. العصر لها ميزة، لها ميزة، ولذلك نص الله جل وعلا أيضا على المحافظة عليها. فالتوكل كما يقول العلماء هو نهاية تحقيق التوحيد، أمره عظيم. بل قال أهل العلم إن التوكل هو نصف الدين، والنصف الآخر ما هو؟ قالوا النصف الآخر هو الإنابة. كيف هذا؟ كيف تفسر هذه؟ قالوا الدين إما استعانة وإما عبادة، إما استعانة وإما عبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل هو استعانة بالله تبارك وتعالى، والإنابة هي العبادة. فإذن التوكل والإنابة هما الدين كله. طيب، التوكل هل ممكن للإنسان أن يستغني عن التوكل في شيء من حياته؟ لا يمكن أبدا. في الإقامة العبادة يتوكل على الله، وفي ترك المعاصي يتوكل على الله، في دعائه يتوكل على الله، في الأقدار المؤلمة يكون متوكلا على الله. ولذلك قال الله جل وعلا في قول المؤمنين: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن أمر التوكل أمر عظيم، وهو يدخل في جميع العبادات وفي ترك جميع المنهيات. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما في الحديث. نعم. وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. يعني قال الله جل وعلا: ولا تحاضون على طعام المسكين، يدخل فيه الفقير. وفي قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما دام الله جل وعلا ذكر اللفظين إذن لابد من التمييز بينهما. فالفقير أشد حاجة من المسكين. المسكين هو محتاج، وقيل المسكين من السكينة، يعني عنده نوع ذل لضعفه. والفقير كما هو مقارب لكلمة قفر، وأرض قفرة يعني أرض قاحلة ما عنده شيء، هذا فقير، أفضل منه المسكين. فأنت إذا قلت مثلا تصدق على الفقراء يدخل عندك المسكين والفقير، قلت تصدق على المساكين يدخل عندك المساكين والفقراء، ها؟ لكن قلت تصدق على الفقراء وتصدق على المساكين، هنا لابد أنك يعني تفرق بينهما، فتبحث عن الفقراء لهم صفة وعن المسكين له صفة. فقيل الفقير الذي اشتدت حاجته ولا يجد شيئا، والمسكين حاجته دون ذلك، يعني أفضل من الفقير. نعم. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله، فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. ما أشبه ذلك من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، أسماء كثيرة واردة، يعني مثل الرب والإله ومثل النبي والرسول وغير ذلك من الأسماء أيضا، يعني الكفر والشرك وغير ذلك. طيب، ما فائدة هذه القاعدة؟ ما فائدتها؟ عدم تخصيص الألفاظ في الآيات، هذا شيء. يعني إذا جاء مثلا لفظ الفقير فقط ولم يأتي معه المسكين، فإنك حينما تأتي وتعرف الفقير فكأنك اجتزأت معنى من الآية لم تذكره، واضح؟ لكن عندما عرفت الفقير بما يشمل الفقير وبما يشمل المسكين أتممت معنى الآية. إلى جانب أيضا أنه يبين عدم التعارض في الآيات، في بعض الآيات في بعض الأحاديث قد يذكر الإيمان بالأعمال الظاهرة، كما أنه قد يذكر الإسلام بالأعمال الباطنة. فهذه القاعدة تبين لك أن هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وأنه لا تعارض بينها. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.